آية رول حد ورثي ويد بينا من غرف يظل البطل فسير قيين أشحال أثبغت صار وذبت حمال وقبل بحري تمديث أدي صوت أردي يرحل أمو فارج غارتي سيث ينغو صقد سوخة ينمي تخيل كالسيد غريم هذي أمكي يكيس أولاد وذميكي تضغط صورة ينوريك سال حديث يغال لولي وي كدي أتمنين أين أمي غبضة فلان لا ينثس ويضتي إلى مرار أي تنرون في صمضة صفضي مطل ينمى الساشرها ديوغال يسهر كم زور الشيخ محمد يا مغار صفضي مطلين يطيج عجل سوشراق يا لمريم نالي ثياس حلف عسى الخطر يسيضاق يا تشتاق حد متي وناس يبغي غير زوغ في الناس أكمل همر ذاسيا I'm not afraid to die.